مدرسة ابن القاضي للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة. شرح متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لفضيلة الشيخ يحيى بن محمد المدغري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ثم أما بعد، أيها الإخوة، يتجدد هذا اللقاء بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه لنواصل معكم هذه السلسلة المباركة من الدروس، وهي في شرح منظومة الإمام سيدي عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاري الأندلسي رحمه الله تعالى ورحم سائر أئمة المسلمين سلفا وخلفا. وكنا توقفنا في اللقاء الماضي وعند آخر لقاء جمعنا عند مستحبات الصلاة أو مندوبات الصلاة، وقبل أن نستمع إلى ما سيفتح الله عز وجل علينا من التعليقات نستمع إلى الطالب الألمعي الذكي عمر لشقر يقرأ علينا بعض الأبيات من هذه المنظومة في هذا الباب، باب المندوبات. نعم يا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: مندوبات الصلاة. مندوبها تيامن مع السلام، تأمين من صلى عدا جهر الإمام، وقول ربنا لك الحمد عدا من أما والقنوت في الصبح بدا، ردا وتسبح السجود والركوع، سدل يد تكبيره مع الشروع، وبعد أن يقوم من وسطاه وعقده الثلاث من يمناه، لدى التشهد وبسط ما خلاه تحريك سبباتها حين تلاه، والبطن من فخذ الرجال يبعدون، ومرفقا من ركبة إذ يسجدون. نعم. إذن فالناظم رحمه الله تعالى شرع في هذه الأبيات في ذكر مندوبات الصلاة. والمندوبات جمع مندوب، والمندوب اسم مفعول من الندب، ومعناه الدعوة إلى الفعل أو الدعاء إلى فعل. ندبت فلان إلى كذا، أي طلبت منه أن يفعل كذا. هذا في يعني عند أهل اللغة. أما في الاصطلاح عند الفقهاء فالمندوب مرادف للمستحب، مرادف للمستحب، فتقول هذا مندوب وتقول هذا مستحب. وتعريفه عند الفقهاء أن المندوب ما أمر الشارع بفعله، ما أمر الشارع بفعله غير جازم به، أمر به الشارع أمر بفعله لكنه أمر غير جازم، لذلك سمي مستحبا وسمي مندوبا. ثم يضيفون إليه إلى هذا التعريف قولهم المندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، المندوب وما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فقال مندوبات الصلاة، فذكر أول مندوب من هذه المندوبات رحمه الله تعالى بقوله مندوبها تيامن مع السلام، مندوبها أي مندوب هذه الصلاة تيامن مع السلام، أي أن يقبل الإنسان وأن يتجه جهة اليمين حال سلامه من الصلاة، عندما يقول السلام عليكم يلتفت جهة اليمين. والإمام عبد الواحد بن عاشر هنا رحمه الله ذكر الالتفات جهة اليمين لأنه مشى على حديث التسليمة الواحدة، فالذي مشى على التسليمة الواحدة فإنه يرى أن الالتفات عند السلام يكون جهة اليمين فقط، السلام عليكم. تذكر الفقهاء المالكية أن هذا الالتفات جهة اليمين يكون عندما تنطق بالكاف السلام عليكم. لكن مع التحقيق نجد أن التسليمتين ثابتتان، التسليمتان السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم السلام عليكم، يعني هذا ثابت وفي أحاديث كثيرة. والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه تسليمة واحدة السلام عليكم، وثبت عنه التسليمتان السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وثبت عنه أيضا كما في حديث وائل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله. فكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فلو نوع الإنسان بهذه التسليمات فلا بأس عليه بذلك، ولا نقول بأنه خرج عن المذهب، بل عندما ننظر في كتب المذهب نجد أن الإمام مالك عليه رحمة الله ثبتت عنه تسليمتان، وهذا ذكره الإمام ابن رشد وهو أحد جهابذة الفقه المالكي في كتابه الكبير البيان والتحصيل، ذكر فيه أن مالك رحمه الله تعالى ثبت عنه التسليمتين، يعني السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، لكن مشهور مذهبه على تسليمة واحدة. إذن فإذا سلم الإنسان تسليمة واحدة السلام عليكم هذه كافية للخروج من الصلاة، لا نقول لماذا لم تقل السلام عليكم يعني من جهتين السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم، لا السلام عليكم تكفي في الخروج من الصلاة، لكن لو زاد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هذا لا يضر وما خرج عن المذهب أصلا. إذن مندوبها أي مندوب الصلاة تيامنون مع السلام، أي أن تتيامن أن تميل جهة اليمين حال سلامك، مندوبها تيامن مع السلام، زيد تأمين من صلى، تأمين من صلى عدا جهر الإمام، تأمين من صلى أي كذلك التأمين قول المصلي عقب قراءة الفاتحة آمين. فهذا التأمين من مندوبات الصلاة، من مندوبات الصلاة، ومعناه اللهم استجب. فأنت عندما تقول آمين بعد تأمين الإمام كأنك تقول اللهم استجب، فهذا معنى آمين، تأمين من صلى عدا جهر الإمام. فالمشهور في المذهب أن المنفرد يؤمن والمأموم يؤمن، ومن صلى خلف الإمام الصلاة السرية يؤمن، إلا ما استثنى هنا قال عدا جهر الإمام. عدا جهر الإمام أي إلا في ما جهر فيه الإمام فهو لا يؤمن على تلاوته هو. لكن الأحاديث التي ثبتت عن سيد المتقين، عن إمام المتقين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أيضا فيها أنه لا بأس للمنفرد أن يؤمن في صلاته في السر وفي الجهر، وكذلك المأموم يؤمن في السر وفي في قراءته السرية، ويؤمن على قراءة إمامه في الجهرية، وكذلك الإمام يؤمن عند قراءته السرية ويؤمن أيضا عند قراءته الجهرية، عند قراءته الجهرية، فلا تعرض في هذا ولا يضر، فيؤمن يقول آمين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة معروف، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا أمن فأمنوا، وإذا أمن فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن فمن مندوبات الصلاة التأمين بعد قراءة الفاتحة، سواء قرأها لوحده سرا أو جهرا، سواء كان خلف الإمام في السر يعني في السرية أو الجهرية، في السرية يؤمن على قراءته وفي الجهرية يؤمن على قراءة يعني الإمام، تأمين من صلى عدا جهر الإمام. نعم. وقول ربنا لك الحمد عدا من أنبى والقنوت في الصبح بدا. وقول ربنا لك الحمد عدا من أما والقنوت في الصبح بدا، أي قول المصلي حال الرفع من الركوع ربنا لك الحمد، ثم استثنى هنا بقوله عدا من أما، أي يعني الذي يصلي خلف الإمام يقول ربنا لك الحمد، لكن الإمام لا يقول ربنا لك الحمد. وربنا لك الحمد فيها صيغ واردة كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ربنا لك الحمد، منها ربنا ولك الحمد، منها اللهم ربنا لك الحمد، منها اللهم ربنا ولك الحمد، فهذه كلها ثابتة في السنة بأيهما يعني دعا الإنسان فهو مصيب إن شاء الله. وقول ربنا لك الحمد عدا من أما، أي باستثناء الإمام، فلا يقول ربنا لك الحمد وإنما يقول سمع الله لمن حمده. والتحقيق أن السنة الثابتة ثبت فيها يعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا بأس للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده وأن يقول ربنا لك الحمد، ولا بأس للمأموم أيضا إذا قال سمع الله لمن حمده أن يقول ربنا لك الحمد. فيجمع المأموم بين التسميع والتحميد، ويجمع الإمام بين التسميع والتحميد. وهذا في حديث أبي هريرة، حديث الصحيح البخاري، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر حين يقوم، وكان يقول سمع الله لمن حمده حين يقيم صلبه، وكان يقول ربنا لك الحمد أو لك ولك الحمد حين يعتدل قائما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هنا مأموما ولا إماما؟ هو إمام، وإمام الأئمة عليه الصلاة والسلام. فلذلك كان يكبر حين يقوم الصلاة، ويكبر ويقول سمع الله لمن حمده حين يقيم صلبه ليقوم إلى الرفع من الركوع. ثم إذا قام ووقف واعتدل قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. حتى قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، قال التسميع ذكر النهوض، والتحميد ذكر الاعتدال، لأن الأصل أن أفعال الصلاة كلها مليئة بالأقوال، ليس هناك فعل للصلاة يكون فارغا هكذا. فلذلك عندما مثلا نريد أن نسجد ماذا؟ لا نقول الله أكبر احنا واقفين ثم ننزل إلى السجود، لا، وإنما تكون الحركة مليئة يعني بالأفعال والأقوال، فنقول الله أكبر، فيتواطأ الفعل مع القول، ولا ننتظر أيضا حتى نسجد نضع جبهتنا على الأرض ثم نقول الله أكبر، لا، وإنما ننزل إلى الأرض ونحن نكبر، كما إذا رفعنا أيضا من السجود أردنا القيام أيضا نحن نقيم صلبنا من أجل القيام ونحن يعني نكبر. كذلك إذا أردنا الرفع من الركوع نرفع رؤوسنا من الركوع ونحن يعني نسبح سمع الله لمن حمده. لذلك قال هنا الحافظ ابن حجر التسميع ذكر النهوض، والتحميد أي ربنا لك الحمد أو لك الحمد ذكر الاعتدال، عندما أنت عندما تقوم من الركوع ترفع من الركوع وقفت ماذا تقول؟ تسكت؟ لا، هناك يعني ما تقول، فتقول ربنا لك الحمد أو لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى غير ذلك حتى تسجد. إذن فلا بأس بالإمام والمأموم بأن يجمع كل واحد منهما بين التسميع والتحميد. فلا بأس للمأمون مثلا إذا كان خلف الإمام ثم قال الإمام سمع الله لمن حمده، لا بأس أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا. ولا بأس للإمام إذا كان يعني يأم الناس ثم رفع من الركوع فقال سمع الله لمن حمده بعد أن يعتدل قائما أن يزيد ماذا؟ ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نعم، شو قال؟ من أنبى والقنوت في الصبح بدا. والقنوت في الصبح بدا أي من مندوبات الصلاة القنوت في صلاة الصبح. والقنوت، كلمة القنوت لها معاني متعددة، معاني كثيرة فوق 10. يطلق القنوت على الدعاء وعلى السكوت وعلى الخشوع وعلى طول القيام في الصلاة إلى غير ذلك من الإطلاقات. وها هنا أريد بالقنوت الدعاء، مقصود بالقنوت هنا الدعاء، أي ذلكم الدعاء الذي يكون مع صلاة الصبح أو في صلاة الصبح. والقنوت في الصبح بدأ. ومسألة القنوت بارك الله فيكم يعني ذهب الناس فيها مذاهب شتى وآراء يعني كثيرة، وكل له أصل يتمسك به، لأننا إذا أردنا أن نجمع الأحاديث التي وردت في القنوت نعذر من يأخذ بأي منها، بل نجد أن حتى من أكثر من الرواية من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقنوت هو أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى، فنجد أنه ذكر هكذا وذكر هكذا، هو نفسه، فنجد يقول قانت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركوع، ثم نجده في مكان آخر قانت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع، ثم نجده في مكان آخر قانت في الفجر، قانت في المغرب وفي الصبح. فمن ها هنا اختلف العلماء الأئمة يعني في المكان الذي ينبغي أن يكون فيه القنوت، وأجمع العلماء ومن يعتد بهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قانت في النوازل، وأنه قانت شهرا كاملا، وذلك عندما قتل القراء، عندما جاء يعني بعض المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وزعموا أن قبيلتهم أن أهل قبيلة قد أسلموا وهم في حاجة إلى من يعلمهم دينهم ومن يقرئهم القرآن ويعلمهم الكتاب، فأرسل معهم عددا من القراء، من قراء الصحابة، من علماء الصحابة، فلما كانوا في الطريق بطشوا بهم وغدروا بهم وقتلوهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وقد حزن النبي صلى الله عليه وسلم على مقتل هؤلاء القراء، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يقنت ويدعو على هؤلاء، اللهم عليك بريعال وذكوان، تلك القبائل والمنطقة التي غدرت بهؤلاء القراء شهرا كاملا. لكن هذا الشهر الذي قنت فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يلتزم بالقنوت في الصبح فقط، بل يقنت في الصلوات كلها، في الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الصبح، ثم توقف بعد ذلك. فبعض العلماء أخذوا بهذا الحديث قالوا نحن لا نقنت إلا عند النوازل كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نوازل جمع نازلة، بمعنى إذا وقعت مصيبة في الأمة مثل مقتل القراء، فيجيبهم الذين يحافظون على القنوت كل صباح مثلا، أو الذين يعني يقنتون يعني مع الوتر، فيقولون نعم أصبتم، لكن نحن نرى الآن النوازل تترى، النوازل صباح مساء، هذه الأمة الآن تمر بحوالك أيامها ومظاهر تسلط أعدائها عليها، الأمة تقتل في كل مكان، دماء المسلمين تسفك، دماء المسلمين فقط لا غير هي التي تسفك على وجه الأرض. فإذا أراد إمام مثلا أراد أن يقنت لما يقع الآن للمسلمين هل يعاب عليه؟ لا يعاب عليه، لأنه أخذ بهذا الأصل، أخذ بهذا الأصل. ثم نجد أن الإمام الفقيه المفسر القاضي ابن العربي المعافيري الأندلسي رحمه الله تعالى يقول: لقد حفظ القنوت في النوازل، أي القنوت في النوازل يكون بعد الرفع من الركعة الثانية في الصبح، أما القنوت من غير النوازل فيكون كما يفعل الآن المغاربة، يعني قبل الركوع من الركعة الثانية، عند الانتهاء من قراءة السورة في الركعة الثانية يقنط. هكذا فصل أبو بكر العربي رحمه الله تعالى يعني في هذه المسألة ديال القنوت. والذي يعني يتوصل إليه بعد التحقيق وبعد الاستقراء أن هذا الأمر يعني أمر القنوت من الخلاف المباح، من الخلاف المباح. فمن قنت في المغرب لا تثريب عليه، من قنت بعد الرفع من الركوع لا تثريب عليه، من قنت قبل الركوع لا تثريب عليه. فلهذا يعني لماذا كما قلنا هنا يعني كل فريق له أصل متمسك به، وهو يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والقنوت في الصبح بدا، والمالكية تختار كما تعلمون في مشهورهم شنو ماذا القنوت في الصبح قبل ماذا؟ قبل الركوع، قبل الركوع. وألفاظ القنوت مشهورة متداولة معروفة، منها: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك، ها زيد، نشكرك ولا نكفرك، ها اللهم إياك نعبد وإليك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك جدا من الكفار ملحق. وهناك يعني: اللهم اهدني في من هديت وتولني في من توليت وعافني فيما عافيت، إلى غير ذلك. هناك صيغ كثيرة للقنوت، ولكن ينبغي أن نتنبه إلى أن القنوت من السنة أن تكون ألفاظه قصيرة. لا ينبغي أن نمدد القنوت حتى يصير يعني كربع من القرآن أو كنصف حزب من القرآن في بعض الأحيان، بل في بعض الأحيان أكثر من الحزب. وهذا قد يدخل في الاعتداء في الدعاء، كما يفعل بعض إخواننا وأبنائنا الشباب المشفعين الذين يصلون يأمون الناس يعني في التراويح، فتجد مثلا يقرأ ربع من القرآن ثم إذا أراد أن يركع دخل في القنوت، فيكون وقت القنوت أطول من الصلاة كلها، أطول من الصلاة كلها. وللأسف الشديد هذه الظاهرة لم تسلم منها أو لم يسلم منها حتى الحرم المكي والحرم المدني، تجد الحرم المكي أكثر. مرة قبل 4 سنوات أو 5 سنوات عددت يعني وحسبت يعني لإمام الحرم 46 دقيقة ديال القنوت، 46 دقيقة ديال القنوت. القنوت ألفاظه معدودة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، تقول هذا أو هذا أو هذا، هي كلها ألفاظ معدودة جامعة شاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعتداء في الدعاء، والنهي هذا مأخوذ من القرآن: ولا تعتدوا. هذا يعني النهي عن الاعتداء في الدعاء. فلما وجاء تفسير هذا الاعتداء بأن يسأل الإنسان مثلا، يقول: اللهم إني أسألك الجنة ووديانها وذهبها وفضتها وحوراها وشجرها وثمرها، إلى غير ذلك. ولكن يجمل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمل، يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل. ما ترك شيئا، جمع كل شيء. والقنوت في الصبح بدأ. نعم سيدي. شيخ، ردا وتسبح السجود والركوع، سدل يد تكبيره مع الشروع. ردا وتسبح السجود والركوع، ردا أي من المستحب للمصلي أن يتردى بشيء، لأن الرداء هو ما يوضع، يعني ما يضع الإنسان على عاتقه من ثوب وحوه. وتقول ارتديت ترديت بمعنى ألقيت، يعني لبست شيئا من الثياب فوق ثيابي. فمن يعني من المستحب أن يضع المصلي شيئا على عاتقه من غير الثياب التي يلبسها، من غير قميصه يضع شيئا على عاتقه. وأنتم تعلمون أن المغاربة في هذا يعني يسلكون مسلكا يعني طيبا مباركا فيه، ويعني أن كانوا يحافظون، خاصة الأئمة كانوا يحافظون على ارتداء ماذا ما يسمى عندنا بالسلهام. ولا زال الآن بعض المساجد إلى الآن يلزم الإمام بارتداء هذا السلهام عند صلاته بالناس هناك من غير أمامنا المسجد الأعظم في مدينة سلام، يصلي الإمام بسلهامه. مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء لا يصلي إلا بالسلهام. مسجد يعني هذا ضريح محمد الخامس كذلك، الكتبية، القرويين، مسجد الأعظم في تازة، مساجد كثيرة أعرفها صليت فيها الإمام تجده يعني يرتدي هذا الرداء أو هذا يعني هذا السلهام، هذا هو الرداء، يضعه على كاهله أو على عاتقه. لماذا؟ لأن الإنسان مطلوب منه وهو مقبل على الله عز وجل ومقبل على مناجاة الله عز وجل أن يكون في أحسن أحواله امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهذا من أخذ الزينة. ولذلك ينبغي لإخواننا وأبنائنا أن يتجنبوا بعض الثياب التي حقيقة يعني لا تكون وافية بالغرض. بل بعض شبابنا يأتي إلى المسجد ليصلي، وهذا أمر مشكور، يعني فيأتي بماذا؟ يأتي بثوب كله إشهار من الأمام ومن الخلف، فيتحول هذا الإنسان إلى لوحة إشهارية متحركة. بل في بعض الأحيان قد يكون هذا الإشهار مكتوبا بلغة غير لغتنا، فقد يكون في هذا الكلام التهكم على ديننا وعلى ثوابتنا ونحن لا ندري ذلك. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحتاط وأن يعمل على أن يحتاط لأبنائه، فلا يشتري مثل هذه الثياب لأبنائه إلا إذا علم ما معنى ذلك الكلام، ما معنى ذلك الكلام. أخبرني أحد الإخوة أنه اشترى لابنه ثوبا والثوب مكتوب بالألمانية، فيه علامة بالألمان باللغة الألمانية، فهو لا يدري، مسكين لا يعرف الألمانية أكثر مني. فجاء بعض إخواننا، هذا في النظور عندنا، فجاء بعض الإخوة من ألمانيا في إجازته السنوية ورأى ذلك الشاب أمامه يتبختر وفرح بثوبه وبنفسه يعني بفتوته. فلما قرأ هذا يعني هذا الإشهار وهذه الكتابة في ظهره، ماذا فيها؟ احذروا المسلمين فإنهم متوحشون، هكذا، احذروا المسلمين فإنهم متوحشون. وأخونا بحسن نية ومن غير إدراك منه لوحة إشهارية متنقلة يعني لمن يحارب دينه وملته. فالشاهد عندنا يعني أن الإنسان إذا أراد أن يصلي، إذا قام إلى الصلاة يكون في أفضل هيئاته، في أفضل هيئته وفي أحسن حاله. لماذا؟ لأنه يناجي ربه سبحانه وتعالى. فلو أن أحدا من البشر من المسؤولين دعاك إلى مكتبه لاخترت من الثياب أفضلها وأجملها وأطيبها من أجل أن تقابله في تلك الثياب، فكيف وأنت تناجي رب العالمين سبحانه وتعالى ريدا زيد تسبيحه ريدا وتسبيح السجود والركوع. قدم السجود عن الركوع لضرورة القافية ريدا، أي أن تلبس الرداء تتردى به وتجعله على عاتقك، وتسبيح السجود والركوع وتسبيح الركوع والسجود بمعنى عندما تركع فتقول سبحان ربي العظيم، وعندما تسجد تقول سبحان ربي الأعلى، فهذا هو تسبيح الركوع وتسبيح السجود. تقول سبحان ربي العظيم في الركوع وتقول سبحان ربي الأعلى في السجود. بل وثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أن النبي حديث عائشة رضي الله عنها وفي البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع والسجود. كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع وفي السجود. فلذلك الإنسان ينوع، تارة يقول هذه وتارة يقول هذه، لينال بركة العمل بالسنة كلها. وتسبيح السجود والركوع، نعم، لأن ثم مما ينبغي أن نعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن حال الركوع وحال السجود، حال الركوع وحال السجود. لذلك جاء في الحديث الصحيح كما في الموطأ وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه عليه الصلاة والسلام وقد أزاح الستارة عن المصلين في المسجد فوجدهم قد اصطفوا خلف أبي بكر رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له، وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامنون أن يستجاب لكم. فلا نقرأ القرآن في حال الركوع ولا حال السجود. اختلف العلماء في السجود حال الدعاء في الآيات التي تحمل يعني معاني الدعاء، مثل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهكذا. فبعضهم يعني منع هذا، والأكثرون على جوازها، الأكثرون على جواز هذه الآيات التي هي دعاء، هي فيها الدعاء. فأنت لا تقرأ هذه الآيات باعتبارها يعني قرآنا تتلوه، وإنما باعتبار ما فيها من الدعاء، من الدعاء. فأفضل الدعاء ما جاء في القرآن العظيم. فلذلك إذا دعونا بدعاء ورد في آية نرجو إن شاء الله عز وجل أن لا يكون فيها بأس من هذا التحذير النبوي من نهيه عن قراءة القرآن في الركوع وفي السجود. نعم. ردا وتسبح السجود والركوع سدل يدين تكبيره مع الشروع. سدل يدين تكبيره مع الشروع، أي من مندوبات الصلاة كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى هنا سدل اليدين في الصلاة. والسدل معناه الإرخاء والإرسال، مأخوذ من قولك مثلا سدلت ثوبي إذا أرخيته بدون ضم أطلقته. سدل يدين تكبيره مع الشروع. سدل يدين يعني أن يصلي من ذكر الناظم رحمه الله أنه من مندوبات الصلاة سدل اليدين. وهذا السدل ينبغي أن نتوقف عنده. المالكية أو إن شئتم العبارة الصحيحة المتأخرون من المالكية قالوا إن السنة وإن المندوب هو السدل، أما القبض فهو مكروه في الفريضة، ومعتمدهم في هذا قالوا لماذا السدل هو السنة وهو المستحب؟ قالوا لأن الأحاديث التي وردت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كحديث يعني كحديث المسيء في صلاته أو المسيء صلاته لم يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الذي أساء في الصلاة، لم يبين له ولم يذكر له وضع اليمنى على اليسرى. فقالوا إذن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا القبض وهو يعلم هذا الصحابي كيف يصلي، إذن أصبح هذا القبض أو وضع اليمنى على اليسرى مكروها في الصلاة. ولم يكتفوا بهذا، فقالوا بما أنه لم يذكر بما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر وضع اليمنى على اليسرى وهو يعلم ذلك الصحابي، فهمنا وعلمنا أن السدل مستحب. وهذه مسألة غريبة حقا، يعني جعلوا من العدم دليلا على أمر وجودي، جعلوا من العدم دليلا على أمر وجودي، قالوا بما أن القبض هنا لم يذكر إذن فالسدل هو المستحب. ثم ماذا قال هؤلاء العلماء المالكية المتأخر يعني من المتأخرين؟ قالوا إن السدل ناسخ والقبض منسوخ. من الذي نسخ القبض؟ نسخه قول إمام من أئمة المالكية وهو الإمام عبد الرحمن بن القاسم عليه رحمة الله، لأنه هو الذي رويت عنه هذه الرواية. ومعروف يعني من القواعد المقررة في الأصول أن لأن إذا أردنا أن نقول هذه مسألة يعني عويصة، يعني عندما ندعي أن السدل يعني أن القبض منسوخ والذي نسخه هو السدل، والسدل أو القبض وضع اليمنى على اليسرى هو ليس فريضة وليس واجبا، وإنما هو فضيلة من الفضائل، والفضائل عند العلماء الفضائل لا تنسخ، وإنما الذي ينسخ هو الواجب والمستحب هذه هي والمباح، هذه هي يعني الأحكام الشرعية التي تنسخ، أما الفضائل تبقى على أصلها لا تنسخ، هي فضيلة. ثم من الذي ينسخ النسخ؟ ما معنى النسخ؟ هو ثبوت يعني رفع حكم شرعي بعد ثبوته، هذا هو النسخ، رفع حكم شرعي بعد ثبوته، كان حكما شرعيا ثابتا ثم جاء ما ينسخه فرفع ذلك الحكم الأول. طيب، ولا ينسخ هذا الحكم، لا يرفع هذا الحكم بعد ثبوته فينسخه إلا الشارع، إلا بدليل، دليل صحيح صريح. فإذا كان الصحابي مع جلالة قدره لا يجوز له ولا يمكن له أن ينسخ شيئا من الشرع، فكيف بمن هو دونه في المرتبة؟ هذا من المسائل المقررة عند، وهي إجماع عند العلماء، أن النسخ لا يكون إلا من الشارع الذي شرع، هو الذي يرفع الحكم، ليس لأحد يعني أن يرفع الحكم الذي شرعه الله عز وجل. فإذا أراد الصحابي أن يجتهد فيريد يعني أن ينسخ ذلك الحكم، يرفع ذلك الحكم، يجوز له ذلك؟ لا يجوز قولا واحدا. فإذا قلنا بأن الصحابي لا يجوز له باجتهاده أن ينسخ وأن يرفع حكما بعد ثبوته، فكيف يجوز ذلك للإمام عبد الرحمن بن القاسم الذي جاء في زمن تابع التابعين؟ عاد الصحابة وعاد التابعين وتابع التابعين إلى عهد مالك. هذه مسألة يعني ينبغي أن نتنبه لها، لأن بعض المتعصبين يقيمون يعني أمور عظيمة على شيء لا يستحق، لا يستحق. فلذلك عندما نرجع إلى النصوص والأصول نجد يعني أن هناك ما يقال أن مسألة فيها نظر، مسألة فيها نظر. ثم بماذا يستدلون؟ كل استدلالهم برواية عبد الرحمن بن القاسم عن مالك في المدونة. أولا نحن نعلم أن مالك إذا كان له قولان، قول في المدونة وقول في الموطأ، يقدم قول الموطأ، القول الذي يوجد في الموطأ، لأن الموطأ هو صحيح النسبة إلى مالك لأن فيه سند ويذكر فيه الأحاديث بسندها المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي. في المدونة بنوا هذا السدل على المسألة التي سئل عنها مالك رحمه الله تعالى، فلذلك جاء فيها باب بوب في المدونة، باب الاعتماد على الحائط أو الاتكاء أو وضع اليم أو وضع اليد على اليد اعتمادا، من أجل الاعتماد. ثم ذكر تحت التبويب: سألت مالك، يقول عبد الرحمن بن القاسم وفقيه عالم من تلاميذ الإمام مالك والتلميذ البار للإمام مالك، فقال: سألت مالكا عن رجل يصلي فيتكئ على حائط في النافلة في قيام الليل، طال به القيام والقراءة فأراد أن يعتمد على الحائط من أجل الاعتماد، فقال مالك: لا أرى ذلك في الفريضة، في الفريضات لا أرى ذلك. ثم قال: والرجل يتخذ العصا، يتخذها كالجدار كالحائط يتكئ عليها من أجل التعب يعني يريح نفسه، فقال: لا أرى ذلك. ثم سئل عن الرجل يضع اليمنى على اليد على اليد اليمنى على اليسرى من أجل أيضا، لأن دائما العطف على ماذا؟ على الاعتماد، السؤال كان عن الاعتماد ويبقى على الاعتماد من أجل الاعتماد. قال: لا أعرفه، لا أعرف اليمنى على اليسرى، من هنا أخذه، لا أعرف ذلك، لا أعرف القبض اليمنى على اليسرى. فأخذ منه عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله تعالى، ثم من يعني من تعصب لقوله بأن القبض لا يعرفه مالك. وهنا عندنا إشكال ينبغي أن نحرر يعني موطن الخلاف فيه. إذا كان الإمام مالك يقول لا أعرفه عن الوضع اليمنى على اليسرى، كيف لا يعرفه وقد روى في الموطأ حديثين ذهبيين توفرت لهما أعلى شروط الصحة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف ذلك؟ لا أعرفه وقد روى يعني في الموطأ حديث سهل بن سعد وحديث وائل بن عجر. حديث سهل بن سعد فيه رواه مالك في الموطأ، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، كانوا يؤمرون والآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث له حكم رفعي، وكذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة يكبر ثم يلتحف في ثوبه فيضع اليمنى على اليسرى فوق صدره. كيف لا يعرفه وهو قد روى هذين الحديثين؟ وعلى هذا جرى العمل عند الصحابة وعند التابعين وعند تابع التابعين وعند السواد الأعظم من أتباع مالك ومن تلاميذ مالك عليهم رحمهم الله جميعا. ثم لابد أن نعلم أن مثلا يعني هذه الأحاديث التي ذكرناها آنفا والتي لم يرد يعني الأحاديث التي ورد فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم القبض وضع اليمنى على اليسرى، لابد أن نفعل القواعد المقررة عند الأصوليين عندنا. والقواعد المقررة شنو هي عند أهل الأصول؟ أن الحديث العام يقيد بماذا؟ الحديث المطلق يقيد بالحديث المقيد، فهذا حديث المطلق حديث المسيء صلاته لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى. لكن هنا في هذين الحديثين حديث سهل بن سعد وحديث وائل فيهما التنصيص على وضع اليمنى على اليسرى، فيقيد الحديث الأول اللي فيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والذي لا ذكر فيه لوضع اليمنى على اليسرى يقيد بهذين الحديثين وأمثالهما حتى نفعل هذه القواعد. ثم عندما نفضل ونقدم رواية ابن القاسم في المدونة ونهمل بل ونرفض ما ورد يعني في الموطأ بأسانيد صحيحة، لابد أيضا نرجع إلى قواعد الأصول عند المحدثين وفي مصطلح الحديث. أنتم تقرؤون في المصطلح يعني رواية الشاذ، رواية الشاذ تقبل ولا لا تقبل؟ لا تقبل. لماذا لا تقبل؟ هل لأنها ضعيفة؟ لا، ليست ضعيفة، وإنما أن يروي الثقة ما خالف فيه الثقات رواية وعددا. فنحن عندنا الآن رواية، عندنا الآن مصدران، عندنا الموطأ وفيه هذان الحديثان الصحيحان، وعندنا جمهرة بل السواد الأعظم من الأمة بدءا من الصحابة إلى زمن الناس هذا، السواد الأعظم يرى هذا ويعمل بوضع اليمنى على اليسرى. ثم وجدنا إماما واحدا روى رواية عن شيخه، وهناك معه من التلاميذ ومن الأئمة لم يوافق أحد في رواية هذه الرواية عن شيخه، فيكون حكم هذه الرواية التي رواها ابن القاسم عليه رحمة الله أنها شاذة، لأنها رواية ثقة، لأنه هو ثقة، رواية ثقتين خالف منه وأوثق منه، خالف هناك جمهرة من الأئمة من تلامذة مالك عبد العزيز بن ماجشون وابن الأشهب والأشهب وغير ذلك يعني من الأئمة خالفهم يعني في هذا الأمر هذا. فلذلك يعني ينبغي يعني أن نتثبت من هذه المسألة. ثم مسألة أخيرة للفائدة، الذين يقولون بكراهية القبض وضع اليمنى على اليسرى، كل هذا مكروه، السدل هو اللي كاين. طيب بلغ بهم الأمر إلى أن طعنوا في الأحاديث، أحاديث القبض التي وردت في البخاري وفي مسلم، قالوا لا، وهذا سبحان الله أنا سمعته من أذني والله، مرة مع بعض الفضلاء من الفقهاء، وهذا جلسنا يعني في بعض كذا الدردشة والمناقشة، فقال هكذا، قال الأحاديث، كل الأحاديث التي وردت في يعني القبض في وضع اليمنى واليسرى في الصحيحين وغيرهما لا تخلو من مقال. وهذه حقيقة مشكلة عويصة جدا. لماذا؟ أولا لأن تضعيف الصحيحين هو خرق للإجماع، خرق لإجماع الأمة، هذه مسألة. ثانيا الذي ذهب إلى تضعيف ما جاء في الصحيحين من مما ذكرته لكم آنفا حديث سهل بن سعد وحديث وائل، الذين ذهبوا إلى تضعيف حديث الصحيحين في القبض هم في حقيقة أمرهم يطعنون حتى في إمامهم مالك، يطعنون في موطأ الإمام مالك. لماذا؟ لأن عندما نرجع إلى السند الذي روى به البخاري حديثه هذا حديث سهل، نجد أن ذلك السند عن طريق الإمام مالك رحمه الله، البخاري لم يأتي به يعني من المريخ ولا من أي مكان آخر. هذا الحديث الذي رواه في سنية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة إنما رواه عن طريق مالك بن أنس. فتضعيف البخاري هو تضعيف للموطأ، والموطأ تلقته الأمة بالقبول، الموطأ تلقته الأمة بالقبول، فلا ينبغي بل ولا يجوز، حتى لا أقول ما قرأته لبعض العلماء أنه يحرم أنك تضعف يعني الأحاديث التي وردت في يعني في البخاري ومسلم، لأن الأمة أجمعت على قبول ما جاء في صحيحيهما. فهذه المسألة يعني ينبغي أن تطوى ولا تروى. فوضع اليمنى على اليسرى هو السنة المحفوظة. بل من الأمور حتى نختم، من الأمور التي نادى بها يعني من يقول يعني بالسدل، قالوا إن السدل أي سدل اليدين في الصلاة هو من عمل أهل المدينة أخذ به الإمام مالك، عمل أهل المدينة. ونحن مع الاستقراء عندما ننظر في المسائل التي أخذ بها مالك من عمل أهل المدينة، جمعها العلماء منهم جمعها محمد علوي مالكي في كتابه فضل الموطأ، فوجد أن الإمام مالك يعني أخذ من عمل أهل المدينة 90 مسألة، وافق عمل أهل المدينة أو أخذ من عمل أهل المدينة 90 مسألة، وليس منها مسألة السدل، ليس منها مسألة السدل. حتى قال عبد الله بن الصديق الغماري رحمه الله وهو يناقش هذه المسألة، قال الذين يتعصبون للسدل جعلوه من عمل أهل المدينة، صار هذا السدل عملا لأهل المدينة بعد مرور 1000 عام وهم في قبورهم، يعني بعد 1000 عام من موت ذلك الزمن الأنور، زمن الصحابة والتابعين، بعد 1000 عام صار السدل بعدهم 1000 عام صار السدل عملا من عملهم من أهل المدينة. فسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه مرضاته. ولذلك فقول الناظم رحمه الله تعالى سدل يدين تكبيره مع الشروع، يعني قوله بأن سدل اليدين هو المندوب والمستحب في الصلاة، هذا يعني خلاف يعني خلاف الصواب. وهو مجتهد المصيب بين أجرين وأجرين. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله وأن يرحم أئمتنا وعلماءنا ومشايخنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.